بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. هذه سنة من السنن التي اختصت بها الجمعة، أنه يقرأ في فجرها في الركعة الأولى بسورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هكذا ثبت في السنة النبوية، ولكن ما الحكمة؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث كان يديم ذلك أو كما جاء. فبعض العلماء قال إن هاتين السورتين فيها ذكر الآخرة، وفيها أحوال يوم القيامة، فيها بدء الخلق والتذكير ببداية الخلق، وهذه كلها متعلقة بيوم الجمعة، لأن يوم الجمعة خلق، هذا اليوم خلق فيه آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وكل هذه المسائل مذكورة في هاتين السورتين: بدء الخلق، ذكر الجنة، ذكر أحوال يوم القيامة. في هاتين السورتين تذكير بهذا اليوم العظيم، وكذلك تذكير بالجنة ونعيمها، وتخويف من النار، وهذا كله متعلق له مناسبة، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 1920، أنه قال: حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو شيخ الإسلام في عصره، توفي سنة 61، ومن الطبقة السابعة. قال عن سعد بن إبراهيم: سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، وكان قاضي المدينة، وهو ثقة إمام كما قال الذهبي في الكاشف، وهو ثقة إمام، توفي سنة 25، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. وولده أيضا محدث مشهور، وهو إبراهيم بن سعد، لكن إبراهيم بن سعد تكلم فيه، وإن كان كما قال الحافظ تكلم فيه بغير حجة بإبراهيم، أما أبوه سعد بن إبراهيم هذا فهو من صغار التابعين، وهو ثقة ثبت إمام، وكان ورعا عابدا وشديدا في القضاء، حتى يذكر عنه أنه سمع رجلا يقول في محاكمة بينهم عنده، قال له في دعوة، سمع رجلا يقول لخصمه في دعواه، قال له: كذبت ولو كنت رسول الله، نعوذ بالله. فغضب سعد بن إبراهيم وحكم عليه بالقتل، لأنه شتم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، جعل ذلك شتيمة لرسول الله وسبا للنبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. عن عبد الرحمن هو ابن هرمز، هو الأعرج رحمه الله، والأعرج يمر كثيرا، وهو ثقة من علماء التابعين، توفي سنة 1700، من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ليست نصا في المواظبة والمداومة على الصحيح، كان في اللغة العربية وعند المحققين من أهل العلم لا تدل على المواظبة والاستمرار، وإنما تدل على الغالب، هذا الظاهر تدل على الغالب. ولكن الحافظ في الفتح يقول إنه جاء في حديث آخر ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يواظب على ذلك، قال من حديث عبد الله بن مسعود وجاء فيه يديم ذلك، يعني يستمر عليه ويضب عليه ولا يتركه. وهكذا ينبغي للإمام، وهكذا ينبغي للإمام أن يواظب على هذه السنة، ولكن يستحب أن يتركها أحيانا لئلا يظن العامة أن ذلك أمر حتم وواجب، يتركها أحيانا ولكن يواظب. ولكن إذا واظب على هذه السنة في صلاة الفجر من يوم الجمعة، إذا واظب على تلاوة هاتين السورتين، فينبغي أن يأتي بالسنة على وجهها وألا يغير أو يحرف فيها. بعض الأئمة ماذا يفعل؟ يقرأ فقط بسورة السجدة ويفصلها على الركعتين، وهذا لا شك هذه بدعة، هذا تغيير للسنة، ليست هذه السنة. يقتصر فقط على سورة السجدة، وبعضهم لا، يقرأ سورة الإنسان ويفصل سورة الإنسان على الركعتين، وهذا كله من البدع. إن كانوا يريدون تطبيق السنة فليأتوا بالسنة على وجهها، وإلا فليدعها. أما أن يعمل بالسنة على غير وجهها، سنة محرفة أو مغيرة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، شوف، عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهذا الذي يقرأ في سورة الفجر من يوم الجمعة بسورة السجدة على الركعتين، هذا في الحقيقة عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وبعض الأئمة ماذا يفعل؟ يقرأ سورة السجدة في فجر يوم الجمعة يفصلها على الركعتين، وفي فجر يوم السبت يقرأ بسورة الإنسان، يعني لابد يوفي، يقرأ بالسورتين في الأسبوع، ولكن يؤخر سورة الإنسان من يوم الجمعة إلى يوم السبت، وهذا كله ليس مشروعا، والله المستعان. قال يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وقلنا المناسبة في ذلك والله تعالى أعلم. وهل ينبغي للإمام أن يكون حافظا لهاتين السورتين؟ نعم ينبغي، الإنسان إذا كان إمام مسجد ينبغي على أن يحفظ هاتين السورتين، وحتى ولو لم يكن حافظا للقرآن ينبغي عليه أن يجتهد وأن يحفظ هاتين السورتين ليعمل بالسنة ليطبق السنة، والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن. أما إقامة الجمعة في المدن فهذا لا إشكال فيه، هذا بالاتفاق تقريبا أن الجمعة تقام في المدن، والمدن لا شك هي التجمعات السكنية الكبيرة، هذه المدن. وأما القرى فالقرى في الأسلوب الشائع تطلق على التجمعات السكنية الصغيرة التي دون المدن، وإن كانت القرى في لغة القرآن وفي لغة العرب تطلق أيضا على المدن الكبيرة، على المدن الكبيرة وعلى بل المدن العامرة وعلى الحضارات العريقة، أحيانا مدينة فيها حضارة عريقة وفيها بشر كثيرون ويطلق على موضعهم وعلى مكانهم قرية، ولكن المراد هنا عند المقابلة وليس عند الإطلاق. إذا قيل قرية يحتمل أنها مدينة كبيرة كما في لغة القرآن، كما في آيات كثيرة تلك القرى، يعني ليس القرى هنا في القرآن الكريم المدن الصغيرة التجمعات الصغيرة، لا. طيب، ولكن عند المقابلة وفي الأسلوب الشائع عند الفقهاء وعند العلماء أنه إذا قيل قرية فالمراد ما يقابل المدينة، المدينة تجمع كبير، القرية تجمع صغير، هذا المقصود. إقامة الجمعة في المدن لا إشكال فيه، إقامة الجمعة في القرى فيه خلاف، وبعض يفرق بين قرية كبيرة وقرية صغيرة، وربما يضبط ذلك بالعدد. ولكن القول الراجح أن الجمعة يشرع أن تقام في القرى كما يشرع أن تقام في المدن، وهذا اختيار البخاري كما يظهر من تبويبه ومن الأحاديث والآثار التي ذكرها، أن الجمعة تقام في المدن وأيضا تقام في القرى ولو كانت قرية صغيرة، ولو كانت تجمعا صغيرا كمزارع مثلا في الأرياف ريف فيه بيوتات صغيرة عوائل قليلة وفي مسجد يصلون فيه الصلوات الخمس، إذن يجمعون فيه يقيمون صلاة الجمعة. أحيانا في بعض المحطات التي تكون على الطرق، هذه المحطة فيها عدد من الأشخاص من العمال وغيرهم، وفيها مسجد كبير يجمعون فيه، لا حرج، لأن هذه المحطة تعتبر قرية، أليس كذلك؟ تعتبر قرية فيها تجمع سكني صغير لا شك وقليل من الناس، ولكن إذا أقاموا الجمعة فإن الناس تأتيهم من حوالي هذه المحطة، يأتي البدو، يأتي الأشخاص والمارون والعاملون كلهم يصلون الجمعة، ما في حرج، يتجمعون في بيت الله عز وجل في هذا المسجد ويقوم فيهم شخص خطيبا وإماما، لا حرج في ذلك كما سيأتي في حديث الزهري. إذن الجمعة نقيمها في القرى وفي كل تجمع صغير مهما كان صغيرا، إذا كان كالقرية أو كتجمع سكني أو الهجر ما يعرف بالهجر عندنا الآن في هذا الوقت، وفي مسجد وفي أشخاص مقيمون في هذا المكان يجمعون يصلون جمعة كما يصلون الفروض الخمسة. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا أبو عامر العقدي أنه قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى البصري العنزي الزمن، ومحمد بن المثنى من الطبقة العاشرة، توفي سنة 52 و200، وحديث الكتب الستة، هو من مشايخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو، بصري أيضا وثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 400، وحديثه الكتب الستة. وسنة 400 هذه من توفي فيها من الأئمة؟ ها؟ الإمام من؟ الشافعي. أحسنت، الإمام الشافعي توفي في هذه السنة. وأين توفي؟ أبو عبد الله في مصر. نعم توفي في مصر رحمه الله. قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان. إبراهيم بن طهمان الخراساني، نزل مكة وهو ثقة مشهور، توفي سنة 68 و100، وهو من الطبقة السابعة. عن أبي جمرة الضبعي. أبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران البصري، نزيل خراسان، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، توفي سنة 28 و100، وحديثه في الكتب الستة. أصل من البصرة ونزل خراسان، وسمع منه في خراسان من؟ إبراهيم بن طهمان. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن أول جمعة. ابن عباس توفي متى وأين؟ الصحابة لو تكونوا عارفينه، ها؟ توفي متى؟ سنة 68، وأين؟ في الطائف، جزاكم الله خيرا. أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. أولا عبد القيس هؤلاء قبيلة معروفة من ربيعة كانوا يسكنون في البحرين. عبد القيس قبيلة من ربيعة، لأن تعرفون عدنان فرعان كبيران، مضر وربيعة، هم من ربيعة يسكنون في هذه البحرين المنطقة المعروفة. طيب البحرين، بخصوص البحرين، هل البحرين هي المعروفة الجزيرة الآن المعروفة اليوم؟ لا، البحرين هي ما يعرف اليوم عندنا بالمنطقة الشرقية بالأحساء، الأحساء والقطيف وهذه المناطق، هذا البحرين. إذن البحرين في الاصطلاح القديم، الاصطلاح الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصحابة والتابعين، البحرين تطلق على جميع المنطقة الشرقية اليوم التي على سواحل الخليج. ثم في العصر الأخير حصرت هذه اللفظة وهذه الكلمة في منطقة واحدة وهي الجزيرة المعروفة اليوم، الدولة المعروفة البحرين. فإذا سمعت في الأحاديث البحرين، إياك أن تفهم أنها هي الدولة القائمة الآن في الجزيرة المعروفة، لا، وإنما يريدون الناحية تلك كلها، منطقة الأحساء والقطيف هذا. بل إن القسطلاني نص في شرحه قال القطيف والأحساء، هكذا قال القسطلاني، وهذه الأسماء معروفة من ذلك الوقت وإلى اليوم. إذن هذه هي البحرين. عرفنا إذن ما معنى عبد القيس وما هي البحرين. بقي جواثة. جواثة هذه قرية من قرى هذه القبيلة في البحرين. جاء في رواية وكيع قال قرية من قرى البحرين، قال قرية من قرى البحرين، وفي رواية أخرى قال من قرى عبد القيس، ذكر هذا الحافظ في الفتح. إذن الآن الحديث أفادنا أن قبيلة عبد القيس وهذه القبيلة أسلمت قديما وغفلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قديما، كما تقدم معنا في حديث. إذن هذه القبيلة أسلمت قديما، ومن قدم إسلامها، يعني مما يدلك على أن إسلامها قديم متقدم، أن الجمعة الوحيدة التي كانت تقام في خارج المدينة إنما كانت عندهم في بلادهم. على أي شيء يدل هذا؟ على تقدم إسلامهم، وعلى أيضا وفارتهم، وعلى قدومهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى أخذوا منه الأحكام الشرعية. ومن هذه الأحكام إقامة الجمعة. إذن الحديث أفادنا أن هذه القبيلة أقامت الجمعة في قرية. فإذا قال قائل ولكن هل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اطلع على ذلك؟ الجواب كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال إن الصحابة في ذلك الوقت في زمن الوحي كان يستبعد منهم أن يستبدوا بالأمور. ما معنى يستبدوا بالأمور؟ يعني أن ينفردوا ويستقلوا وأن يعملوا هكذا من رأيهم واجتهادهم، وإنما كان يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالظاهر أنهم أقاموا صلاة الجمعة في هذه القرية بإذن من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وبذلك يتم الاستدلال بالحديث، وبذلك يتم الاستدلال بالحديث. إذن الحديث فيه دليل على شرعية إقامة الجمعة في القرى، لأن هؤلاء الصحابة أقاموا جمعة في قرية من القرى، في جواثة، قرية من قرى البحرين. ويؤيد ذلك الحديث الذي بعده، الفتوى، فتوى الزهري التي سيسوقها البخاري رحمه الله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن رزيق، كتب رزيق ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بواد القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد. بشر بن محمد هو السختياني أبو محمد المروزي، قال الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالإرجاء، ومن الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وانفرد بإخراج حديث البخاري أنه قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي أنه قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب أنه قال: أخبرنا سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع. ما وجه الاستشهاد بالحديث؟ يأتي تفصيله وبيانه في الروايات الأخرى. قال: وزاد الليث بن سعد أبو الحارث المصري الفهمي أنه قال: قال يونس، يعني الآن الليث تابع عبد الله بن مبارك، ولكن في رواية المبارك في اختصار، في رواية الليث في تفصيل، وفيه استشهاد من الزهري واستنباط من هذا الحديث كما سيأتي. قال يونس: كتب رزيق بن حكيم. رزيق بن حكيم ويقال زريق هكذا بالتصغير فيه وفي أبيه، ويقال زريق، لكن الأرجح والأظهر رزيق. كتب رزيق بن حكيم، ورزيق بن حكيم هو الأيلي، وهو ثقة عابد، أخرج الحديث البخاري تعليقا والنسائي، هو من الطبقة السادسة. كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب يقول: يونس وأنا معه يومئذ بوادي القرى. وادي القرى معروف، منطقة في شمال المدينة، ولا زالت معروفة إلى اليوم بهذا الاسم. يقول رزيق بن حكيم: كتب إلى ابن شهاب يستفتيه ويسأله: هل ترى أن أجمع يعني هل ترى أن أصلي الجمعة بمن معي من الناس في هذه المنطقة؟ منطقة هذه القرى منطقة زراعية من ذلك الوقت إلى اليوم، فيها مزارع كثيرة. يقول: ورزيق عامل على أرض يعملها، ورزيق عامل على أرض يعملها، يعني في مزرعة، يعمل في المزرعة، وفيها جماعة من السودان وغيرها. السودان جمع أسود، وليس المراد من السودان يعني من البلد المعروفة، لا، جماعة من السودان يعني من العبيد الذين كانوا يعملون في تلك المنطقة وغيرهم. يقول: ورزيق يومئذ على أيلة. رزيق يومئذ على أيلة، أي أميرا عليها. يقول الحافظ ابن حجر: كان أميرا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز الخليفة في دمشق. يقول الحافظ: ولم يسأله عن أيلة نفسها. رزيق سأل ابن شهاب عن المنطقة اللي هو فيها الآن، منطقة هذه القرى، وفيها جماعة من السودان وغيرهم، فيها جماعة قليلون، لم يسأله عن البلد التي هو أمير عليها وهي أيلة. يقول الحافظ: لأنها كانت مدينة كبيرة وذات قلعة. لأن أيلة، يقول، كانت مدينة كبيرة ذات قلعة، وهي الآن، يعني في زمن الحافظ بن حجر، وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي، وبعض آثارها ظاهر. ويقول القسطلاني: ينزل بها حجاج مصر وغزة، يعني إذا عبروا إلى الحجاز إلى مكة ينزلون في أيلة. ولم أراجع، يعني أنا قليل خبرة بهذه المدن، لم أراجع وننظر إيش مصير أيلة هذه، هل لازالت موجودة عامرة أم ماذا؟ الله أعلم. شوفوا، يعني الإنسان من عنده خبرة ومعرفة يفيدنا في ذلك. لكن الحافظ يقول في زمنه إن هذه البلد أصبحت خرابا، وكانت في زمن عمر بن عبد العزيز بلدة عامرة وفيها سكان كثيرون وفيها قلعة، ولذلك لم يسأل رزيق لم يسأل ابن شهاب عن أيلة، وإنما سأله عن هذه المنطقة في وادي القرى. يقول: فكتب ابن شهاب، كتب ابن شهاب وأنا أسمع. فكتب ابن شهاب، يعني ابن شهاب هذه تكلم فيها الشراح لكن الظاهر أنها واضحة. ابن شهاب كتب فتوى، كتب كتابا إلى رزيق، أملاه إملاء. كتب ابن شهاب ونسب الكتاب لابن شهاب، هذا مجاز كما يقول أهل اللغة، لأنه هو الذي أمر به وهو الذي أملاه فنسب الكتابة إليه، وإلا ابن شهاب كتب وغيره، ابن شهاب أملى وغيره يكتب. فكان ابن شهاب يتكلم بالحديث وغيره يكتب ويونس يسمع، ولذلك قال: فكتب ابن شهاب وأنا أسمع. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع، وكأنه قال: أملى ابن شهاب وأنا أسمع. يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث، ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي أن على من كان أميرا، أي أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة، إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها. بما أنك يا رزيق أمير ومسؤول وأنت نازل في هذا المكان وفيه سكان ولو كانوا قليلين، فيه سكان وأنت أمير، إذن يجب عليك أن تكون راعيا وأن تقوم بتدبير هذا المكان وبإقامة الأحكام الشرعية فيه. والظاهر أن هذه المنطقة التي كان فيها رزيق الظاهر أنها كانت تابعة له، لأن الزهري اعتبره أميرا عليها ومسؤولا فيها، واحتج عليه بحديث كلكم راع، فأنت يا رزيق مسؤول عن هذا المكان، عن هذه المنطقة اللي أنت فيها، يجب عليك أن تقيم الأحكام الشرعية فيها لأنك راع ومسؤول عن رعيتك. يقول: الجمعة منها. وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها، وكان عليه أن يراعي حقوقها ومن جملتها إقامة الجمعة. انتهى كلام الحافظ. يعني الزهري رحمه الله أفتاه بأنه يجب عليه أن يجمع، واحتج عليه بالحديث أنك مسؤول وأنك راع ومسؤول عن رعيتك، يجب عليك أن تراعي هذه الطائفة التي أنت الآن أمير عليها، ومن جملة هذه المراعاة ومن جملة إقامة الحقوق أن تصلي بهم الجمعة. إذن الحديث فيه دليل على إقامة الجمعة في القرى ولو كان العدد قليلا. طيب لو كان العدد، لو قال قائل لو كان العدد أقل من 40، لو كانت القرية فيها 20 ما في بأس تقام الجمعة، لأن التقييد ب40 هذا ضعيف، الجمعة تقام ب40 وبأقل من 40. وأما ما اشتهر عند الفقهاء بأن أقل عدد تقام به الجمعة 40 رجلا هذا ليس بصحيح، ضعيف، ليس له أصل صحيح في السنة النبوية، وإنما الجمعة تقام ب40 وبأقل من 40. فلو كانت هذه القرية أو هذه المحطة أو هذا المركز أو هذه الهجرة فيها سكان قليلون أقل، هم أقل من 40، فإنهم يصلون الجمعة، ولو كانوا 20 ولو كانوا 10 يصلون الجمعة، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعدما بيّن الحكم الشرعي مسألة إقامة الجمعة أنها تقام في المدن وفي القرى، قال: باب هل على، وسوف يأتي تبويب مناسب لهذا، لهذه المسألة، وهو تبويب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، له علاقة بهذا الباب، لكن رحمه الله الآن ذكر تبويبا آخر. قال: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. يعني المقصود لا شك أن يوم الجمعة في غسل، واختلف العلماء في حكمه هل هو واجب أو سنة، تقدم، ولكن هل هذا الغسل سواء قلنا إنه واجب أو سنة هل هو على جميع المسلمين رجالا ونساء وصبيانا أم فقط على من تجب عليه الجمعة؟ هذه مسألة فيها خلاف. من العلماء من قال إنما الغسل على من تجب عليه صلاة الجمعة، الشخص اللي يجي الجمعة يغتسل، وأما الذي لا تجب عليه كالصبيان وكالنساء في البيوت فهؤلاء لا يجب عليهم هذا الغسل وليس مشروعا في حقهم، إنما الغسل مشروع في من يأتي الجمعة. البخاري رحمه الله ما هو اختياره؟ البخاري يختار أن الغسل مشروع في حق من يحضر الجمعة، من يأتي الجمعة، كما يظهر من الأثر الذي ذكره من الأحاديث. البخاري رحمه الله يظهر اختياره من الأثار التي يذكرها والأحاديث التي يسوقها. طيب قد يقول قائل إذا كان البخاري هذا رأيه فلماذا ساق المسألة هكذا بالاستفهام؟ هل على من لم يشهد لآخره؟ نعم، البخاري ساقها بالاستفهام للخلاف، وهو هكذا يفعل أحيانا، المسألة إذا فيها خلاف يترجم لها ويبوب لها بالاستفهام لا يقطع بشيء. طيب من فين نعرف رأيه في هذه الحالة؟ من أين نعرف رأيه في هذه الحالة؟ من الآثار والأحاديث كما سيأتي. قال وقال ابن عمر، شوف الآن أول أثر ذكره، وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، هذا رأيه، هذا رأي من؟ البخاري. هذا الأثر وصله البيهقي، يقول حافظ ابن حجر وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه، هذا الأثر إسناده صحيح عن ابن عمر، وهو في سنن البيهقي في المجلد الثالث صفحة 75 و100 لمن أراد أن يرجع. قال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، إذن هذا هو الجواب على الاستفهام، هذا هو الجواب. ما هو الاستفهام؟ هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ إيش الجواب؟ إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. إذن ذكر المسألة بصيغة الاستفهام ثم أجاب عليها بهذا الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر، وفي الأحاديث ما يشهد له. هناك حديث محتملة يأتي الجواب عليها إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي المتوفى سنة 21 و200 أنه قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا عن الزهري أنه قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. إذن الحديث دليل على أن الغسل إنما يشرع، وأقول يشرع لأن كلمة يشرع هذه تحتمل الوجوب وتحتمل السنية على الخلاف، إنما الغسل يكون مشروعا في حق من يأتي الجمعة لقوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل. إذن هذا الحديث يؤيد الأثر الذي ساقه عن عبد الله بن عمر، والحديث واضح. نعم، حديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي المتوفى سنة 21 و200 في نفس السنة التي توفي فيها أبو اليمان. القعنبي أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم المدني، وتقدمت له ترجمة، هذا كان رجلا عابدا ورعا مشهورا. عن عطاء بن يسار أيضا تقدمت له ترجمة قريبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. إذن الصبيان يخرجون من ذلك، وهذا فيه إيماء على أن الغسل إنما يجب بنص الحديث قال واجب، وقلنا يعني خرجنا كلمة واجب هذه، إنما يجب على من يأتي الجمعة، لأن الجمعة واجبة على الرجال البالغين الأحرار، يجب. يعني قال كل محتلم، الصغير يخرج من هذا. طب والمرأة كذلك؟ المرأة تخرج، لأن المرأة البالغة لا يقال عنها محتلمة أو محتلم. قلنا المرأة البالغة يعبر عنها في لسان الشرع بكلمة حائض كما تقدم. إذن هذا الحديث يفيد أن هذا الحكم الشرعي وهو غسل يوم الجمعة لا يدخل فيه لا النساء ولا الصبيان. إذن الحديث هذا يؤيد الحديث الذي قبله. طب نسمع الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا وهيب أنه قال حدثنا المطاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أكمل. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل نتابع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.